بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على متن لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض اتفق أهل السنة والجماعة على وجوده وعلى أنه حوض حقيقي أعده الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقد وردت فيه أحاديث متواترة بلغت حد التواتر المعنوي، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، فقد قال: تواتر الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيمان به وتصديقه. وكذلك نص على أن أحاديث الحوض فيها تواتر جمع من أهل العلم كالقاضي عياض والإمام النووي والحافظ بن حجر وأبو العباس القرطبي وجمع غفير من أهل العلم. وقد نظم الشيخ تاودي بن سودة رحمه الله أحد علماء المغرب بيتين لطيفين في بيان جملة من الأحاديث المتواترة وذكر منها الحوض، فقد قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فنص في هذين البيتين على عدد من المسائل التي وردت فيها الأحاديث متواترة، ومنها الحوض. قال: ورؤية شفاعة والحوض، فأحاديثها متواترة. وقد جمع الإمام بقي بن مخلد القرطبي رحمه الله جزءا في أحاديث الحوض، وذيل عليه الحافظ أبو القاسم ابن بشكوال أحد علماء الأندلس أيضا، وقد طبع معا في مجلد أحاديث الحوض الواردة عن الصحابة، وذيل المحقق دكتور عبد القادر عطا عليهما أيضا أحاديث، وبلغ تعداد الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض أكثر من 80 صحابية من طرق متعددة جدا. إذن خلاصة ذلك أن الحوض كما قلنا قد ورد فيه التواتر. ذكر المصنف رحمه الله هنا بعضا من صفاته، فقال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن. نعم، قد جاء ذلك في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أنه لونه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وأباريقه عدد نجوم السماء، وجاء في النصوص أن أباريقه كنجوم السماء، ففسرها بعضهم كنجوم السماء أي في عددها، وفسره آخرون كنجوم السماء أي في بريقها ونورها، واضح؟ ولكن الأشهر أنها كنجوم السماء أي في العدد، لأنه جاء تصريح ذلك في بعض الأحاديث، قال وعددها كنجوم السماء، ولا يمنع أن تكون أيضا نورها كنجوم السماء. قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وذكر الصحابي الجليل أبو برز الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن بعض يعني أهل الضلال أنكر الحوض فدعا عليه، قال من كذب به فلا سقاه الله منه، من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، كما ذكر ذلك الحافظ بقي بن مخلد رحمه الله. كذلك من الصفات التي جاءت في الحوض لم يذكرها المصنف رحمه الله هنا أنه مربع، يعني طوله كعرضه، وأن مسيرته الضلع الواحد مسيرة شهر، يعني من الزاوية إلى الزاوية مسيرة شهر. وجاء مصرحا فيه ببعض النصوص من عدة يعني أماكن، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم قال ما بين أيلة إلى الجحفة، وأيلة مكان معروف على البحر يسمى أيلات الآن، والجحفة مكان معروف أيضا فيه ميقات. وجاء في نص في لفظ آخر ما بين جرباء إلى أذرح، وهذا في مسلم حديث عبد الله بن عمر. وجرباء والجرباء منطقة عند دمشق، وأذرح هي ما يسمى الآن بدرعة، تسمى أذرع وتسمى أذرعات تسمى أذرح وهي درعة. فهذه المسافة يعني متقاربة تقريبا النصوص، خلاصتها أنها يعني تقريبا شهر، تقريبا مسيرة شهر قديما، يعني ما يعادل قرابة يعني من 800 كيلو إلى 1000 كيلو تقريبا طولا وعرضا بشكل مربع. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ثوبان أنه يغث فيه ميزابان من الجنة، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، يعني يخرج من الجنة ميزابان يصبان في هذا النهر يغذيانه، أحدهما من الذهب والآخر من الورق. هنا مسألة مهمة جدا، وهي من يذاد عن هذا الحوض؟ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني يذادون عن الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. جاءت بعض الروايات في من يذاد عن الحوض في لفظ في بعضها أمتي أمتي، وفي بعضها أصحابي أصحابي، فظن بعض من في قلبه مرض أن هذا الحديث فيه طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والجواب على ذلك أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أنه ليس المقصود بهم الصحابة، كل أهل السنة. طيب ما توجيه الحديث؟ اختلف العلماء رحمهم الله في توجيه هذا الحديث في من يذاد عن الحوض ومن المقصود بهم، ثلاثة أوجه متقاربة ولا يمنع الجمع بينها. الوجه الأول أنهم أهل الردة ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما تعلمون قد ارتد فئام من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتالهم. فهؤلاء المقصود هم المقصودون بهذا الحديث، وممن نص على ذلك شيخ البخاري قبيصة بن عقبة رحمه الله قال هم المرتدون، هكذا نص بعد ما روى الحديث، قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر، نص صريح من شيخ البخاري الذي روى عنه البخاري الحديث بعد ما روى، قال قبيصة هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر. القول الثاني أنهم المنافقون الذين كانوا في الظاهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباطن هم كفار، فهم ليسوا صحابة، لا يصدق عليهم قول الصحابة. القول الثالث أن المقصود بهم أهل الكبائر والبدع والمعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مر العصور، ولا يختصون بمن عاش في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اختاره الحافظ بن عبد البر، فقد قال كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق، هم المقصود. ولا مانع أن يدخل هؤلاء الأقوال الثلاثة في المطرودين. والخلاصة أنه ليس المقصود بهذا الحديث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم ذلك أهل البدع الذين زعموا أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عددا قليلا، وهذا كذب وغير صحيح. من هم هنا؟ المقصود بهم هنا المنافقون أو أهل الردة أو أهل البدع والمعاصي والكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذه الأقوال الثلاثة لا يصدق عليهم أنهم صحابة، لأن الصحابي من هو؟ كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره في الإصابة، قال كل الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. إذن من مات على الكفر يزول عنه مسمى الصحابي، واضح؟ فالصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويستمر على إيمانه إلى أن يموت. وإن تخللت ردة قولان هل يزول عنه اسم الصحبة أو لا، والصحيح أنه لا يزول، لذلك قال ولو تخللت ردة على الصحيح. أما من مات كافرا فهذا ليس من الصحابة. كذلك جاء بعض النصوص في بيان من يمنع أو يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرفنا إذن الفئة الأولى من المحرومين هم أهل البدع والذين بدلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا فيها. ممن يمنع أيضا جاء في بعض النصوص، صححه بعض أهل العلم، منها ما جاء في الطبراني في المعجم الأوسط عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عفوا تعفوا نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن اعتذر أو من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. وفي لفظ آخر أو رواية أخرى لهذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ومن تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. ووردت عدة ألفاظ خلاصتها أنه من جاءه أخوه المسلم معتذرا عن خطأ بدر منه نادما فلا يقبل عذره. هذا بيّنت النصوص أنه يمنع من الحوض الذي لا يقبل عذر أخيه أخاه المسلم، لا يقبل عذر أخيه المسلم. وإن كانت أفراد هذه الأحاديث ضعيفة ولكن جاءت من طرق كثيرة ترتقي بها إلى يعني الحسن. حديث آخر بيّن فيه أيضا من عقوبة صاحبه الحرمان من الحوض ما جاء في مسند الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. فإذا من عقوبة ممن يمنع من الحوض أيضا من يعين الظالم على ظلمه، من يعين الظالم على ظلمه ويزين له باطله ويزين له ظلمه، هذا يرد لا يحرم والعياذ بالله من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة أخيرة في باب في قضية الحوض، وهي هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لكل نبي حوض؟ جاء في سنن الترمذي من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، يعني يتباهى النبي عن النبي أيه أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا الحديث فيه طبعا الحسن عن سمرة، وهنا اختلف أهل العلم في سماع الحسن من سمرة اختلافا شديدا، ففي إسناده كلام، ولكن نقل الحافظ بن كثير عن شيخه الحافظ المزي أنه صححه، وأيضا ممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك أشار الحافظ بن حجر في الفتح إلى أنه صحيح، وأنه يذاد أنه جاء في بعض الروايات أن يأتي أقوام من أقوام الأنبياء يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون، لا لأنهم كفار لا، وإنما ليذهبوا إلى أحواض أنبيائهم، يكون حوض محمد صلى الله عليه وسلم خاصا بأمته، وهذا الذي مال إليه الحافظ بن حجر. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود أتباع الأنبياء يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه، وهذا حتى يقول الحافظ بن حجر وهذا من إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يريد أن يتكثر بالأمم، لأن هذا الحوض خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن هو ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيذاد ويدل ويرشد إلى حوض نبيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نعم، الصراط أيضا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وهو جسر يضرب على متن جهنم، يجوزه المسلمون ويكونون ما بين ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. وقد جاء في ذلك حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل في ذكر مشاهد يوم القيامة، وقد قطعه الإمام البخاري في صحيحه. ومما جاء في هذا الحديث قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ فقال عليه الصلاة والسلام دحض مزلة، يعني من صفات هذا الجسر أنه دحض مزلة، يعني مزلق قدم، يعني ليس ناشفا وإنما فيه مزلة يزل بها من لم يوفقه الله، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، يعني هناك خطاطيف وكلاليب وشيء يشبه الأشواك بأحجام لا نعلمها الله أعلم، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بشوك السعدان، وهذا شوك لا زال موجود في نجد، يكون مدورا يكون دائريا وفيه أشواك معقوفة إلى الداخل بحيث إذا كبر يصير كأنه درع أو ترس أو شيء من هذا القبيل. يقول عليه الصلاة والسلام: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. ذكر عليه الصلاة والسلام أربع مراتب: مرتبة الأولى من يجوز هذا الصراط كطرف العين، يعني كغمضة العين، فإذا هو قد جاوزها. المرتبة الثانية كالبرق، كلمعان البرق. المرتبة الثالثة كسرعة الطير، يجوزه سريعا كالطير. المرتبة الرابعة كأجاويد الخيل، ومعلوم أن الخيل أبطأ من الطير والطير أسرع، فيكون في المرتبة التي تليها كأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني تصيب هذه الكلاليب ولكنه لا يقع، ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. وقد فسر أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بأن هذا المقصود به الصراط، وأن كل الناس يمرون، كل الناس يعبرون، أما الكفار والعياذ بالله فيقعون، أما المؤمن فإنه يعبر عبر هذا الجسر فينجيه ربه سبحانه. نسأل الله أن ينجينا وينجينا وإياكم في ذلك اليوم. وفي مسلم، صحيح مسلم، أن أبا سعيد قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا يعني لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بقوله بلغني. ثم قال رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، تقول هذا وتر وهذا شفع، يعني ضم الشيء إلى الشيء. والشفاعة في الاصطلاح ذكر السفاريني رحمه الله أن الشفاعة في الاصطلاح هو سؤال الخير للغير، أن تسأل الخير للغير، هذه شفاعة. وهذا تعريف لطيف يسهل حفظه. وسمي الشفيع شفيعا لأنه ينضم إلى المشفوع فيكون هو وإياه شفعا، فيدخلان المكان معا، أو يكلم المشفوع له فيضم صوته إلى صوته فيصيران شفعا. فإذا هذه هي الشفاعة، أن يسأل غيره الخير لشخص أو لجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة إخوان الكرام أيضا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في البيتين قبل قليل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وقد نص دل على الشفاعة آيات من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا فيه إثبات الشفاعة، ولكن بإذن الله سبحانه. ويقول سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال وقوله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما من السنة فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني دعا بها في الدنيا. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته أنه لم يأتي بهذا الدعاء المستجاب الذي وعده الله عز وجل به في الدنيا، ادخره لنا ليوم القيامة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الصحيحين أيضا حديث جابر، حديث الشهير: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. وكذلك في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وذكر الحديث إلى أن قال: وأول شافع وأول مشفع. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على الشفاعة، وأنكرها المعتزلة وبعض العقلانيين وبعض من تأثر بهم في هذا العصر. فبعضهم يقول هذا أمر يعني ينافي العدل والعياذ بالله، وأن هذا معناه التواكل والتكاسل اتكالا واعتمادا على الشفاعة. يقول هذا كلام باطل. أجمع أهل السنة، دل القرآن والسنة والإجماع على وجود الشفاعة، ولا تواكل ولا شيء من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى يدخل من يستحق الجنة بفضله ورحمته وليس بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه. فالشفاعة أمر لا يناقض العدل، لأنه فيه فضل من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم من يستحق هذا الفضل ممن لا يستحقه. والقاضي عياض رحمه الله قال: أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة على الشفاعة. أما الشفاعة التي ذكرها الإمام هنا في هذا القول، فهي نوع من أنواع الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما دخل النار من أمته. وهناك شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أولا النوع الأول هي الشفاعة العظمى التي استحقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: وأولى القولين في ذلك بالصواب، يعني في معنى المقام المحمود، هو الشفاعة. وهذه الشفاعة هي التي يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ليبدأ بالحساب، بعدما يعتذر عن هذا المقام أولو العزم من الرسل. في حديث طويل يأتي الناس إلى آدم عليه السلام وإلى يعني إبراهيم وموسى ونوح، يقولون: أما ترى ما نحن فيه؟ يقولون لكل نبي: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. وهكذا واحدا تلو الآخر يقول لهم نفس الكلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا وإني قد فعلت كذا وكذا، اذهبوا إلى ربي، اذهبوا إلى فلان، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش سجدة طويلة، يقول عليه الصلاة والسلام: فأمجد ربي بمحامد لا أعلمها الآن. ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ثم يأمر الله عز وجل بالحساب، ببدء الحساب. النوع الثاني من الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في أقوام قد تساوت سيئاتهم وحسناتهم، ذكرها الحافظ بن كثير، وذكرها الحافظ بن حجر، وذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ولم يذكرها آخرون. هذا النوع الثاني من شفاعته عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث هذا الذي أشار له المصنف، وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. وهذه الشفاعة جاءت فيها نصوص كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجدونها في مضانها من كتب العقيدة. النوع الرابع من شفاعته عليه الصلاة والسلام هي شفاعته في قوم أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، وليس أن يخرجوا منها، وإنما شفاعته عليه الصلاة والسلام في قوم أمر بهم بدخول النار فلا يدخلونها. وقد نص على هذه الشفاعة شيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن حجر والقاضي عياض والنووي وجمع من أهل العلم، مستدلين بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي الدنيا وقال: أمر بأقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقولون: يا محمد ننشدك الشفاعة، أي عند ربك. قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم فأنطلق فأستأذن على الرب عز وجل فيؤذن لي فأسجد وأقول: يا رب قوم من أمتي أمرت بهم إلى النار. قال: فيقول: انطلق فاخرج منهم. فأخرج منهم. قال: فأنطلق فأخرج منهم من شاء الله أن أخرج، إلى آخر الحديث. النوع الخامس، قلنا الآن كم نوع؟ قلنا النوع الأول الشفاعة العظمى، النوع الثاني شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، النوع الثالث شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، النوع الرابع شفاعته في قوم أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، النوع الخامس شفاعته في رفع درجات أناس ممن دخل الجنة فوق ما كانت تقتضيه أعمالهم، يعني ليس فيها خروج من النار وإنما فيها رفع درجة، ذكرها ابن أبي العز شيخ الإسلام القاضي عياض وابن القيم وغيرهم. وممن نص على أنه نال هذه الشفاعة أبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعد حنين، قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته. إذن هو في درجة، أما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله عز وجل درجته، قال: وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. النوع السادس من شفاعته عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهي غير الشفاعة في إخراج قوم من النار استحقوا أن يدخلوها. ذكر هذه الحافظ بن أبي العز والقاضي عياض وشيخ الإسلام وابن كثير وغيره من أهل العلم. النوع السابع من شفاعته عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته للمؤمنين أن يدخلوا الجنة، لأنه عليه الصلاة والسلام أول من يأتي ليفتح باب الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هذه سبعة أنواع اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة بها. وهناك أنواع أو شفاعات لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الشهداء في أهليهم، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، وكذلك يشفع الصالحون، وكل من يشفع إنما هو يشفع إيش؟ بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمره، فالله سبحانه وتعالى لا مستكره له. قال: فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصار فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ثم قال، وهذا المقصود، قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، يعني غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفعون يعني في أناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني أن الكافر لا يشفع فيه أبدا مهما كان، ولو كان أقرب قريب من نبي مثلا. فالنبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فلا أملك لك من الله شيئا، يا فلان يا عباس اعمل فلا أملك لك من الله شيئا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأوصال تقطع إلا أوصال الدين، أما الرحم فلا علاقة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لكافر، ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكافر ولو كان أقرب قريب منه. ثم قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار لأوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يمكن في بعض الخلاف، اختلاف النسخة، في زيادة عن ما قلت ولا بس اختلاف يسير؟ طيب، يقول: الجنة والنار مخلوقتان. نعم، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. وهل الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي الجنة التي سيدخلها المؤمنون، أم هي جنة أخرى؟ هنا اختلف العلماء، وقد أطال وأسهب في ذكر هذا الخلاف الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا الكتاب تكلم فيه ابن القيم رحمه الله بكلام مفصل حول هذه المسألة في أول الكتاب، وذكر أدلة الفريقين، والأقرب والصحيح والله أعلم أنه هو نفس الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام. وأنها كذلك النار موجودة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أعدت للمتقين لما تكلم عن الجنة، والنار قال أعدت للكافرين، فهي معدة أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يستحقها. قال لا تثنيان، لا ثناء فيها ولا نهاية، لا قال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالجنة دار لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والنار عقاب لأعدائه، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. وأهل الجنة فيها مخلدون، وكذلك أهل النار والعياذ بالله فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقضية ذبح الكبش هذه يقول الإنسان كيف نتصورها؟ الموت ليس جسما حتى يذبح. نقول نعم هذا في الدنيا، أما في الآخرة فتبدل النواميس وتغير الأمور بأمور لا نعيها الآن ولا تستوعبها عقولنا. فلذلك نقول نؤمن بذلك ونصدق، لأنه صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف فنقول الله أعلم، كيف يؤتى بالموت بصورة كبش، نقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هنا مسألة ربما يثيرها البعض، أو مسألتان. المسألة الأولى، وهي بعضهم يعترض على خلود الكافر في النار، وأن ذلك بزعمهم ليس من العدل، لأن الكافر قد عاش في الحياة لنقول 70 أو 80 سنة كافرا، فلما يعذب إلى الأبد؟ لما لا يعذب مدة كفره 80 سنة أو 70 سنة؟ فما رأيكم؟ هل خلود الكافر فيه عدل؟ ما طيب جميل، هذا كلام لا يشك فيه مسلم، ولكن إن سأل هذا السؤال غير مسلم فماذا نجيبه؟ ها الله أعلم يعني في عباده، ولو رد ولا عاد لما جميل الله يعني على علم بأن لو عمر هذا الشخص أكثر من هذا لاستمر فيه. نعم هذا رد صحيح، وهو أن هذا الكافر الله سبحانه وتعالى لا يودع في نار جهنم إلا من علم أنه يستحقها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء عليم أو بكل شيء عليم، فقد علم الله أن هذا الكافر لو خلد في الدنيا لخلد كافرا، واضح؟ فاستحق الخلود. لكن هناك أيضا جواب آخر، وهو ها جميل نعم جميل، هذا يؤكد الرد الأول، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا الرد الأول اللي قلناه أنهم كونهم ماتوا لا يعني أنهم لو استمروا في الحياة أنهم يسلمون، فهم لو خلدوا في الدنيا لما أسلموا. نعم في شيء ها. طيب نقول الرد الثاني، وهو أنه من قال أن العقوبة تساوي بالضرورة مدة الجرم. الآن الذين يسجنون في السجون في جميع أنحاء العالم مدة جريمتهم ليست هذه السنين التي مكثوها، صح؟ يعني الآن اللي يسرق لو تجمع السرقة اللي سرقها كم خذت؟ ساعة، نص ساعة، يوم، شهر، كم يسجنونه؟ سنين. فنقول من قال هذا الكلام مبني على مغالطة منطقية، وهي افتراض قاعدة مسلم بها وهي في الحقيقة غير مسلم بها. من قال أن العقوبة لا بد أن تساوي مدة الجرم؟ من قال هذا الكلام؟ أين الدليل؟ العقلاء في الدنيا كل البشر يعاقبون بمدد تزيد عن إيش؟ عن الجرم، واضح؟ فإذا لا تلازم ما بين مدة الجريمة ومدة العقوبة، واضح؟ لذلك ينبغي أن ننتبه، فإن كثيرا ممن يثير الشبهات يمرر عليك في أثناء الشبهة شيئا أنت لا تسلم به فيحرجك ويضطرك لأن تبرر وهو المفروض أن يبرر. فهنا من قال هذا الكلام لا نجيبه، نقول له أولا قل لي ما الدليل العقلي أو غير العقلي على أن العقوبة لابد أن تساوي الجريمة؟ لا تجيب، قل أنا سأجيبك بشرط أن تثبت لي أن العقوبة لابد أن تساوي الجريمة. فمن سرق لمدة ساعة لابد أن يسجن ساعة، أين هذا؟ في أي قانون؟ في أي دستور؟ في أي عقل؟ فلا انتبهوا، لا نقع في فخ توجيه الأسئلة، فإن كثيرا ممن يثير الشبهات يظن أنه على شيء، قبل أن تفكر في الجواب فكر في السؤال. لا تجب على شيء أنت لا تسلم به. فإذا قال أحد لك هذا الجواب، هذا السؤال، قل له أثبت لي أن العقوبة لابد أن تساوي الجريمة. ومع ذلك نسلم جدلا أنه العقوبة لازم تساوي الجريمة، أيضا عندنا جواب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى علم منهم إيش؟ أنهم يعني لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الأمر الثالث أننا قد أوجدنا ربنا سبحانه من العدم، صح؟ الله سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم، فنحن مملوكون لله سبحانه وتعالى، ومن تصرف في ملكه فما ظلم أبدا. يعني أنا لو أتيت لشيء أملكه وتصرفت بأي تصرف لا يعجبك أنت لا يعني أنني مخطئ، واضح؟ لا سيما إذا كنت لي غرض من هذا التصرف، فلا يجوز أن تحتج تقول هذا إنسان ظلم. ليش ظلم؟ لأنه فعل بماله كذا وكذا. لا، ما لك حق تقول هذا الكلام لبشر عاقل، فما بالك للحكيم سبحانه وتعالى. إذن لا شبهة في ذلك. فالجواب على ذلك من ثلاثة أوجه: الوجه الأول إبطال هذه القاعدة، قاعدة مساواة العقوبة للجريمة زمنيا، لأن لا يقول بذلك أحد. الأمر الثاني لو تنزلا قلنا يجب أن تتساوى، نقول الله سبحانه وتعالى أعلم بما كانوا يفعلون. الأمر الثالث أننا ملك لله سبحانه وتعالى، ومن تصرف في ملكه فما ظلم. أضف إلى ذلك الأمر الرابع أننا نجزم ونتيقن أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، فثق أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، يقين، هذا يعني لا شك فيه. الله سبحانه وتعالى يتفضل ولكن لا يظلم، يزيد لكن لا يظلم، سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، إذا عاملنا بعدله هلكنا. المسألة الثانية أختم بها، وهي أيضا مما يثير شبهة يثيرها البعض، وهي خلود أهل الجنة. فيقول إذا كانت الجنة دار لذة واستمتاع، فإن هذه اللذة ألا يصيب الإنسان فيها الملل؟ فإننا في الحياة إذا تلذذنا واستمرينا في لذة معينة فإننا نمل، صح؟ فكيف أهل الجنة في لذائذ متواصلة ها ولا يملون؟ الجواب بسيط جدا، أن هذا أيضا مبني على مغالطة. دائما إذا بحثت في أي سؤال تجد المغالطة تكاد تنطق من وسط السؤال، وهي: من قال أن الحياة الآخرة مثل الحياة الدنيا؟ من قال؟ نعم أنا معك أنني لو حبستك في مكان وأتيتك بكل المتع أنك ربما تمل، صح؟ لكن هذا وين؟ في الدنيا، في الحياة الدنيا، في ضمن تركيبك الحالي، تركيبك العقلي الحالي وتركيبك النفسي وتركيبك الجسماني. أما في الآخرة فيختلف الأمر. لذلك من ضمن الاختلافات التي أشار لها بل صرح بها القرآن الكريم أن الغل ينزع من الإنسان، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. فالغيظ والغل والبغضاء كل هذه المعاني راح تكون منزوعة منك، وهي الآن موجودة عندك. فينزع منك أيضا قضية الملل من استمرار اللذائذ، واضح؟ فإذا هذا أيضا مبني على مغالطة. فمن يقول لك هذا السؤال قل له أنت سؤالك غلط. لماذا؟ لأنه مبني على افتراض خاطئ، وهو افتراض مساواة الحياة الدنيا بالآخرة. أيضا الأمر الثاني كجواب على هذا السؤال أو طريقة أخرى للجواب، وهي أن عقل الإنسان محدود والجنة لا محدودة، فلا يمكن للمحدود أن يستوعب غير المحدود. فإذا عقلك المحدود الآن لن يكون هو إذا وفقك الله لدخول الجنة، ولا تخف، لن تمل يعني ولن تشعر بالملل، أنت اسعى ولن تمل إن شاء الله، لأن الأمر ليس كما في الدنيا. لذلك قضية الخلود في الجنة أو في النار لا تعارض العدالة العقوبة، ولا تعارض المتعة والاستمتاع في الجنة. فالخلود لا يعارض العدالة في جهنم ولا يعارض المتعة في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جنات النعيم، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب جهنم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال فقهي، إيه هذا سؤال جيد. كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين قول الله سبحانه وتعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ من يجيب؟ هل في تعارض بين النصين؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والآية تقول أورثتموها بما كنتم تعملون، فما الجواب؟ أها نعم. الجواب بكل بساطة الباء في الآية غير الباء في الحديث. الباء في الحديث هي باء المقابلة والمعاوضة، فتقول اشتريت الهاتف بمئة دينار، فالباء هنا باء إيش يسمونها؟ مقابلة واستحقاق وعوض. أما الباء في الآية فهي باء السببية، واضح؟ يعني أن الأعمال الصالحة هي سبب لدخول الجنة وليست عوضا للجنة بكل بساطة. فالباء المنفية باء العوض، يعني عملك ليس ثمنا ولا عوض، يعني ليس لك أن تقول أنا دخلت الجنة بمجهودي أو بثمن دفعته، لا، أنت دخلت برحمة الله. طيب رحمة الله هذه كيف استحققتها؟ بسبب العمل الصالح، واضح؟ لأنك إذا كنت تريد العوض فأنت الخسران. العوض إذا كنت تريد قضية معاوضة فأنت في الخسران في النهاية، لأن إذا كنت بالعوض راح تكون أنت بالماينس كثير، أشياء كثيرة أعطيتها لم تدفع مقابلها إذا كنت تريد مسألة عوض. فكل القضية ومدار القضية هي أن تفكر في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى بس. إذا نلت رحمة الله فأبشر بالخير، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرحمة. يقول هل يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ لا لا لا، لا شك أنه لا يجوز الحياة، يعني الآن والنبي عليه الصلاة والسلام ميت، طبعا حرام لأنه ميت ولا يجوز دعاء الأموات. أما يوم القيامة لعله اختلط عليه الحديث اللي قرأناه أنه يمر بقوم فيقولون يا محمد اشفع لنا، هذا يختلف، لأن يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام حي، واضح؟ وهم سألوه الدعاء، ما سألوه أن يفعل لهم شيئا، سألوه أن يدعو ربه بس. فلا يجوز، لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على طلب يعني الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، طبعا هذا لا يجوز، هذا دعاء غير الله. يقول هل تصح صلاة من يقول ربنا ولك الحمد فقط بعد القيام من الركوع؟ كيف ما تصح؟ وهذا الواجب أصلا، يعني يجب أن يقول ربنا ولك الحمد، فنعم تصح، بل قال الحنابلة أن المأموم ما يزيد عليها، يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد عليها، ويسن أن يزيد المنفرد والإمام يعني ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.